أنا شاذي يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر وكفر عملي كفر اعتقادي وهكذا يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حتى بهذا التفصيل. نعم يختلف اختلاف الأشخاص وهذا نحن من عندك أو سلم إن شاء الله قد يكون الحاكم كافر فعلا وقد يكون كافر كفر عملي مثلا مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية في أحكام لا تصلح لهذا الزمان هذا يعني عم نسمع ونحن أحيانا على بعض القضاة أو الحكام أو بيقولوا بصرحوا بمثل هذا الكلام إذا كفر قضاة لا كفر حكام نعم طبعا نحن كنا نسمعنا من الناس يعني قضاة أكثر شيء أنا سمعته حقيقة نعم بأذن ويلبسون العمائم لا مدنيين قضاة مدنيين لكن هو يعني شاعر بأن هذا القوي مخالف لشريعة الله عز وجل ويتمنى لو أنه يعني يستطيع أن يفهم بشريعة الله وفعلا في ناس من قضاة المدنيين عندهم هذا الشعور بقول لك يا ريت نطبق إحنا الشريعة الإسلامية نتمنى لكن ما تطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين إيدينا فهذا إيش حكمه يستنكر هذا القانون يقول لك المخالف للشرع أنا لو يطلع يدي بيدي أقطع يد السارق أحكم بقطع يد السارق أفعل ولكن ما أتمكن ما عندي صلاحية يعني إنه هل هذا عمله معصي مخالفة للشرع هذا بيسلم على السؤال السابق إنه هذا معصي يعتبر عمله وهو طبعا مسلم ليس خاتم قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملك الغلام في نهاية القصة ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه فهل من الممكن أن يستدل أو إذا استدل بهذه القصة مخالف على جواز ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو الاستشهادية فهل يصح له استشهاده؟ لا لأننا نقول نحن الآن نعيش في حكم إسلامي كامل ولم تكن الشرائع السابقة كشريعتنا ولذلك فنحن بالنسبة لهذه المسألة نقول لا يجوز للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم وأن يفضوا أنفسهم بآرائهم بخلاف ما إذا كان ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية قائدا أو حاكما رأى أن مصلحة المسلمين في أن يؤدي هذا الرجل عملية انتحارية فلا بأس إذن لا يكون الأمر بالحكم على نفسه إنه إذن معلش المصلحة أكثر بس يكون بس توسع في الضيق بعدين لا بدي خصوصا تراجعنا في المصلحة كان حزب الله وما شابه و... لأن أعطاه أمر أو تخطيط عملية ينفذها شخص قال يستقيم الظل والوعود أعوج لا يستقيم ما بني على باطل فهو باطل ما كان من ضلالة طيب ضمن هذا أنه يكبر الإسلام وهدول أعداء الإسلام مجرد هذه العقيدة اللي قد توجد عند الأفراد وقد يكون هؤلاء المسؤولين عنهم ناس ضلاليين ظلمة وهذا الفرد الذي قدر نفسه وهو يظن أنه يخدم الإسلام والمسلمين يعني هذه النية بينه وبين ربه لكن هذه النية يعني لا تشفع له لكن نحن نتكلم عن من يريد أن يتعلم الإسلام وأن يطبقه الفعل في نفسه مش على فاعله هذا أمره بينه وبين ربه بين الله بالنسبة للأستاذ لموضوع الطلاق إذا سمحت لي الطلاق الآن في كل خليني أعمم لأنه الكل قد لا تعني الجميع في اللغة العربية مش هيك معناه لا مو هيك معناها قد يراد. بارك الله فيك. كل الناس أكثرهم بيطلق بنته أو زوجته بفارقها الطبخة الأولى، كل واحد منهم بيروح، هذا بيروح عند بيت أبوه عبيته، وهي بتروح عند بيت أبوها، هذه حقيقة. وهذاك بيروح عند بيت أبوه، وهذاك بيروح على بيته، وهي بتروح عند بيت أبوها. إيه. هذا طبعا مخالف لنص صريح القرآن، إنه ما بيجوز العدي، لازم تقبل العدي الشرعية في بيت الزوجية، هي في مجال للمراجعة إلى آخره. هذا أمر حقيقة واقع اليوم، ما سمعت يعني أحد يطلق واحدة في المحكمة ويرجع هو إياها، إلا كل واحد منهم بيرجع من طريق. صحيح ولا لا؟ صحيح مو صحيح. خليك معنا. والله حلو. طبعاً قليلين هذول النذرة. لا صحيح واقعاً مو صحيح شرعاً. صحيح شرعاً طبعاً. لكان. طبعاً أنا عارف إنه مش صحيح شرعاً. إشلوني ما؟ تمام. والله حلو. الشهادة لله. الواجب هذا واجب، واجب القضاة الشرعيين أستاذ، ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة، إنهم يبينوا مثل هذا الأمر لهذين سر الفراق بين هذين الزوجين. إيه يقع عليهم ولا لا بتركهم هذه؟ لا لا شك، مو بس عليهم. وأقول عني نحن ما شايفين هذا المزاج اللي إذا كان. لا إن شاء الله أنا محضر خطبة حامية على الموضوع. كل من يعلم ولا ينكر. إذن الآية أستاذي ليست منسوخة اللي في سورة الطلاق. شو ريسخ؟ ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفحش مبينة، مش منسوخة، صحيحة. إيه نعم. لا لا لا لا لا لا الآية صحيحة. لا يعني صحيح الاستدلال بها من حيث عدم الله يهديك. الله يهديك. هذا بيقودنا لممارسة تحصل في الأيام هاي، إن الواحدة تزعل تحرر تروح تقعد عند أهلها، وفي الأثناء قد يطلقها إذا وجهها بظل قاعدة عند أهلها، يعني نفس الخطأ، بل هذا خطأ مزدوج، خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزا، وبقاءها في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها. إذا ما في إشي، لأنه الآية معللة بعلة منطقية جدا. شلون الآية؟ ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبهالآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت إيش؟ شو اسمها اللي؟ فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس على الذين جادلوها، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى. فلما تكررت المسألة في عهد عمر، قال عمر: ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت؟ فقالت: بيننا وبينكم كتاب الله. وجابت هذه الآية وفي خاتمتها: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا ليس في الطلاق البات، وإنما هو في الطلاق الرجعي. فأنتم عم تحملوها في الطلاق الجدات. ما هو الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق بات؟ لا تحل له من بعده، على رأي الذين حملوها. وهنا يظهر خطأ عمر الخطاب وإصابة المرأة، وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح، لا تصح عن عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. هنا محلها، هذه أصابت فعلا، أصابت حديثا وأصابت تفسيرا. فتهم الموضوع على طلاق الثلاثي. نعم. المرأة الموضوع على طلاق الثلاثة في جلسة واحدة ولا؟ لا لا، البحث ليس هنا، البحث أنه هي طلق زوجها ثلاث طلقات وكان غائبا عنها، فأرسل إلى وكيلها، فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنى، قالت: فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى.

فقد كل شغلة يخالف فيها الشرع أن يقول والله هيك المصلحة اقتضت مثلاً. يقول وانت على الصور اللي جبتها مصلحة بإيد مين؟ نفترض أنه حاكم مسلم وعالم وفقيه، لكن بظل موضوع المصلحة يعني مطاط شوي والاجتهاد والمطاط نفسه. الله يهديك. النص موجود. أما هذا الكلام اليوم. لازم هي تتغير. فبالتالي إذا كان فعلا القاعدة العامة أنه الاجتهاد في مورد النص، فكيف تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ النص موجود. من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ هذا اللي بحاول الحديث بس الشيخ علي بيقول إنه شوف مين اللي كذا. لا ما لي شيء بس هو جاء سؤال جديد. سؤال جديد وغير الكلام اللي إحنا كنا. بيكون أنت عم توحيله. مين اللي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين؟ من هون أستاذ تطلع المعلومات وبتطلع. من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده. حتى مع وجود النص. مع هذا هذا أعداء الإسلام اللي بيحاول يقولوه إنه الآن نحن العزمة تختلف. يا شيخ. أنا ما أقول. انت خلاص دورك هلا. هلا ديك ساعة نحن كنا دايرين وشنا إلك، هلا دايرين ظهرنا إلك. غير محلي رسمي. نحن منقول من أجيز له مخالفة النص لأمر عارض أجيز لمن جاء من بعده. السؤال غير وارد. لا أنا كان تعليق على الشيخ علي لأنه علق الشيخ علي تفضل علي الحلفي سمعت منه انه إيه؟ لما قال له اذا المهم من هو الذي كان يعني بما معنى ان عمر كان معروف طيب شو كان جواب علي على الانسان مبدا هي انا نازلت على كويس جزاك الله خير هذا معناه ما جاد هذا معناه انه انت يعني تجاوبك مع البحث مو مثل علي هذا لا هلا بتختلف انت وياها اذا شو تريد الان الذين ياخذون على الاسلام ويستلزمونه بالجنود الرجعيه وما شابه يقولون الاسلام في نصوص جاءت قبل 14 قرن الان غير 15 قرن فما كان صالحا لذاك الزمان لم يعد في جله او في معظمه صالحا لهذا الزمان حجتهم انه فبقولوا إنه الآن على المسلمين المتنورين يقبلوا إنه يصير نظرة أخرى إلى فهم الشريعة وبالتالي إنه يعني مثلا واحد من الأشياء اللي يقولوا يا أخي تقول تقول ما صلح المرأة أو المرأة ما تصل على العمل والمرأة فبتقولوا بالزمن هذا تغير فبالتالي الآن إذا نحن يعني يدخل إذا هذا الحكي كان معروف لدى العام ولدى الجميع إنه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة مصلحة أو كذا بلغوها باب هذه بس مصلحة بلغوها باب نفس السؤال اللي وجهناه لصاحبك يتوجه إليك والاجتهاد نفتحه ولا لا باب الاجتهاد ولا نغلقه مثل ما فعلوا قدامه لكن لمين هذا الاجتهاد وهذا كمان نفس هذا من باب الاجتهاد إذا السؤال اللي أنا برجع بعدي السياق في مورد النص أيوه هلا برجع بعدي السياق السؤال أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج أن الاجتهاد بابه مفتوح لأن يرث الله الأرض وما عليها شريط التوفر المجتهدين لله الصفات ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوا عن عمر أوقفوا لا يجوز لا نقول يناقضوا أوقفوا أولا نصحبها أي وإياك والعدوى طيب مسحوبة أن يوقفوا نص وأن يوقفوا ولا يجوز ماذا تعني بالإيقاف ما ليش ماذا تعني بالإيقاف تجميده إلى الأبد ما نعرف عمر إحنا ما نعرف عمر جنب لا اسمح لي أنا ما أحكي مع عمر الله عم أحكي مع غير عمر أنت عم تقول توقيفه إلى الأبد تعني ولا إيه لنقل الحالتين إذا أنا واحد إذا أقول لي صح ارفع حالي من الحالتين وأنت بتعرفها إذا مؤقتا طبعا يجوز للمجتهدين في زمن من الأزمان

ولذلك أخيرا جئتك بحديث لا قطع في الغزو. عرفت كيف؟ لا قطع في الغزو ما بخالف القطع في ربع دينار فصاعدا، ما بخالف، وإنما بيعطيك قيد للحكم العام. هذا القيد ممكن بقى أنت تتفقه فيه وتتوسع فيه. أي حيجيك سؤال لا قطع في الغزو ليش؟ بمعنى هل هذا النص معقول المعنى أم تعبدي؟ معقول. إذا كان معقول المعنى توسع. هو ما بيجي مين اللي بيوسعه؟ هذول اللي بيقولوا الكلام اللي قلت عنهم ولا العلماء؟ العلماء. وضح لك الموضوع يا أبو يحيى. وضح لي. وإن كان في وإن كان يعني لا أخفيك شيئا في نفسك. شيئا. شيئا في نفسك. هاته. لا رجعت إلى لأنه هون يعني الآن قد يأتي شخص. شو صلته هذا الشخص؟ من أي حد. هذا ما بنخلص منه. هذا ما بنخلص منه ولو قلنا لك. لا شخص يدعي العلم. خلينا أجيب مثلا مصطفى الزرقاء. يدعي العلم. كمان ما بنخلص منه. لا مصطفى الزرقاء. ما بنخلص منه. أنت صحيح عبارتك لا تريحنا وتريح حالك. شو صفة هذا الشخص؟ أولا أطلقت قلت قد يأتينا شخص أن في أي كان ساعدك صاحبه في مشكلتك أنه رابط مصيرك معه لذلك هم بقى لا لا ماني رابط بس كل شيء أني بدي أفهم وبدي أفهم خليك بدك إيش؟ بدي أفهم وأصل إيه بس تصل الحقيقة بدا صبر يعني صح ولا لا؟ الآن خليني أغير جاءك رجل ممن يعرف في المجتمع لأنه عالم وأتيتك بيقول مثل الشيخ مصطفى الزرقاء صار رجل يلتف حول الناس ويعتبرونه عالما ويقول لك أنه الزمن الآن تغير ويعطي شتاوي في التأمين مثلا أن التأمين جائز ويحبذ عليه وإلى آخره وهذا ألا تقاس هذه الفتوى المخالفة على رحمة كما قيس الفتاوى الأخرى أو كما أفتى الشيخ سلتوت يعتبر ومعلم من معالم الأزهر أفتى بفتاوى غريبة جدا فقد يؤخذ هذا على أن هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجة نتيجة لاختلاف الظرف الآن عما كان عليه بالسابق فهذا إذا الجاب واستعمى إذا الباب كبير جدا هذا الشيء الذي في نفسه ليس يعني من ليس مدخلا لاستباحة الأشياء لمن هدى ودب من الناس لمقدار ما انه فتح الباب يعني لا بس انت المسؤول انه قلنا لك مين هذا الشخص قلت اي شخص انت عم تستعجل يظاهر من كلامك بين عجلتك بدك تصل عم يطلع منك الكلمات هاي طيب هل نحن يا استاذ ان كان هذا السؤال نابع من عندك فسهل جدا الجواب عليه أما إن كان نابعا من عند مصطفى الزرقاء وأمثاله فنحن ما نبحث معهم يعني نحن الآن من أجلك مصطفى الزرقاء إذا كان ماشي على الخط اللي نحن نقول فيه نحن الآن إلا موقفين ما بيجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ على الوقت الذي نحن فيه ما يوجب على العالم أن يفتي بإيقاف النص ففي عنا نحن موقفين صح؟ كوي. إذا كان مصطفى الزرقاء أو غيره بيتفق معنا في هذا المسألة نجي بنقول له بقى كما قلنا لكما تماما شو اللي وجد في إباحة المصافحة لضرب بها مثلا؟ نسحبها هاي مثلا منجيب الأمثلة اللي جابها شو اللي وجد فيها لحتى أوقفنا النص المحرم لهذا الشيء الذي أباحه بعدين أنت بتقول ما نقدر نقيس هذه الأشياء التي هم أباحوها على مثل فعل عمر أنا عارف أن مصطفى الزرقاء وصوله غير صحيحة من يوم كنا في دمشق